إذا توجهت بالسفر إلى عمان وفي القطرانة، حل الوقت مثلا في القطرانة بينكم وبين عمان حوالي 80 كيلو، وأممت فأتممت صلاتي، فأتممت الصلاة، فهل يحق لأبو ليلى مثلا أن يقصر خلفك، أنت تقوم بالركعة الثالثة وهو يسلم؟ أنتم على سفر الآن. نعم. أصلي قاصرا. أتممت الصلاة لم تقصر. مو صحيح هذا، أنا أتمم وأنا مسافر. هكذا حدث. مش أنا. مش أنت ولا شيخنا. أحسن أقول لك شيخنا. شيخ الله يديك. أنا أقول لك شيخنا. كنا مسافرين. اسمع الآن، خلينا نسمع الشيخ. بس ما أقول أكمل بقية المسألة حتى تكمل. يعني هي مخمل إنه أنا ما فهمت عليه. يعني أكملها أنا. إيه كمل. إحنا كنا مسافرين، أنا أبو الحارث وأبو ليلى وأبو أحمد موسى الدبوبي بن عمو. وصلنا في القطرانة حكم أذن الظهر. فدخلنا المسجد. فأقام الصلاة فقدموا أبو أحمد يونس الدبوبي، فأتم الصلاة فأبو ليلى سلم في الركعتين، بدأ يعني في التشهد، احنا قمنا إلى الصلاة للركعة الثالثة، أبو ليلى سلم دون عنا وعن المسجد كله يعني. فبعد ذلك بيقول الأخ علي يعني بيقول لهم المسألة، فقال له أبو ليلى أنت ما يعني ما إلك حق في أنك تسلم خلف الإمام، أنت مأموم ولست إمام، أنا بدي إذا تم الإمام. حبيت أنا أفهم المسألة منكم يعني. أنك تفهم بكلمة واحدة وهي أنه أبو ليلى تاب وهي هو أمامك، إذا ما تاب حتى تتوبوا، إذا تاب أخذت الجواب وخير الكلام ما قالوا دري بكفي ولا لا. اي جزاك الله خير. اي هو امامك با. انا خرجت من البيت. هاي انت وياه. شفت ابو ليلى الله بهذا الفعل. اللهم اجعلنا من التوابين. لكن شيخنا انا طبعا كما لا يخفى عليكم انا عقدت النية بالقصر لانه الامام كان معنا مسافرا. فظنيت انه راح يقصر. ما شاء الله. انت تجيب عن ماذا الان؟ حتى شيخنا المسألة انت توضحها لانه افتى بعضهم ان انا عيد صلاتي. وانا حقيقة يومها. جزاك الله خير، لازم تسأل سؤال بقى انت. نعم شيخنا. مثل ما صاحبك سأل سؤال. نعم. واخذ الجواب. احسنت شيخنا. كمان نعطيك انت الجواب. الله يكرمكم. شو سؤالك الان؟ سؤالي شيخنا يعني لا اعيد السؤال مرة اخرى انا. لفعلي اللي انا فعلته، هل انا كنت مصيبا ام كنت مخطئا؟ لو كنت مصيبا ما قلنا عنك انه تاب، لكن ليس هذا سؤالك. نعم شيخ. هي مشكلة كمان، بدنا نصحح سؤال السائل. مو هذا سؤالك. لا مو هذا سؤالك. سؤالك هل يجب عليك ان تعيد الصلاة ام لا؟ نعم. أم قولك أن كنت مصيبا ولا مخطئا؟ لا شك أنك كنت مخطئا، ولذلك حسنا الظن بك وقلنا لصاحبك إنه تاب، لكن ما يجب عليك الإعادة. فعل أخونا شيخنا اللي هو الإمام إيه؟ يعني هل يعني بيطلع له إنه هو الآن يتم أو إنه لا يبقى في سفر حتى يعود لمنزله أو لبلده؟ لا يجوز له أن يتم، لا يجوز له أن يتم حتى يستقر في بلده، حتى يدخل حدود البلد. طيب شيخنا أنا شو اللي وقعت فيه من ناحية النية؟ يعني إيش علي إن أعمل لما أنا وقعت فيه؟ عندما جعل الإمام يؤتم به. أيوة. فخالفته. نعم. هذا ما كرمنا على مساميكم. نعم. هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أحسنت شيخنا، جزاك الله. ولو النية اختلفت شيخي. قليع ذاك لو كان يصلي شيخنا الأربعة وطلع للخمسة، أنا عارف إنهم أربعة فأنا لازم أتبعه وهذه نفسها.